بعثه الله للجنة داعية وللإيمان مناديا ولمرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر نهيا. قام في مقام الصبر والشكر أفضل القيام، ثبت في مقام الصبر حتى لم يلحق أحد من الصابرين، وترقى في مقام الشكر حتى على جميع الشاكرين، اختص بلواء الحمد دون سائر العالمين. فآدم ومن سواه تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السلسلة الذهبية في السيرة النبوية مع الدرس التاسع من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، المعجزة الباهرة في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حدث أمر عظيم. مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤامر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك، حتى أنه قام في قريش وقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ساند النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك من قوة، جعله الله عز وجل سببا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مات لم يوفق لقول لا إله إلا الله، لصحبة السوء، فقد دخل عليه أبو جهل ومعه أصحابه وأغروه بأن لا ينطق بلا إله إلا الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. ولم يوفق أبو طالب لأن يقول لا إله إلا الله. حزن النبي عليه صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وبعد أشهر قليلة ماتت السيدة الحنون، ماتت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم تؤازره وتسانده بكل قواها بنفسها ومالها وبما تملك من قوة، وقفت تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرب من 25 عاما رسولنا صلى الله عليه وسلم يجد في خديجة رضي الله عنها الزوجة الحنون المخلصة الوفية. ماتت رضي الله عنها بعد أشهر من وفاة عمه، ازداد الحزن على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أراد الله في عليائه أن يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة باهرة عظيمة أبهرت العالم بأسره من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. في هذا الوقت التي فيه الأحزان كانت تعم على نبينا صلى الله عليه وسلم لوفاة عمه ووفاة زوجته الحبيبة المخلصة خديجة رضي الله عنها، لكي ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحزن الدفين، الله عز وجل أمده بمعجزة من السماء، ألا وهي الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج معجزة عظيمة، واجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بها أنها حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم. فبنص كتاب الله سبحان الذي أسرى بعبده، وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه أسري به صلى الله عليه وسلم، وبإجماع علماء الأمة، فواجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بأن هذه المعجزة قد حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم. واجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بأن هذه المعجزة قد وقعت لحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة يحدثه الله على يد نبي، يحدثه الله على يد نبي، ويكون هذا الأمر الخارق للعادة مقرونا بالتحدي، بالتحدي لقوم. أما إذا حدث الأمر الخارق للعادة على يد ولي، على يد رجل صالح من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كرامة من الله عز وجل. أما إذا حدث الأمر الخارق للعادة على يد رجل طالح مفسد لا يعرف لله حقا، فهو دجل وشعوذة. وكل نبي جاء بمعجزة، ولكن كانت هذه المعجزة ملائمة لما عليه قومه. فلما برع قوم موسى في السحر جاءت المعجزة ملائمة لما عليه القوم، ولكن ليس بالسحر. فانقلبت العصا بإذن ربها إلى حية. ولما برع قوم عيسى في الطب جاءت المعجزة من جنس هذا، فكان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولما برع قوم النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة وفي الشعر وفي الفصاحة والبلاغة نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم القرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة، وانتهت معجزة كل نبي بانتهاء عصره إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لم تنتهي معجزته قط، إنما القرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة. يتلى القرآن إلى أن تقوم الساعة. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال عنه الإمام النووي في صحيح مسلم عليه رحمة الله أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1200 معجزة، أكثر من 1200 معجزة، منها ما هو معنوي القرآن الكريم، ومنها ما هو مادي حسي كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كحنين جذع النخل لرسولنا صلى الله عليه وسلم، كتكثير الطعام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعجزات الحسية المادية معجزة الإسراء والمعراج. ما هو الإسراء؟ الإسراء هو السير ليلا. إذا كان الإسراء هو السير ليلا، فلماذا قال القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ قال أهل العلم إذا قال القرآن سبحان الذي أسرى بعبده فقط لعلمنا أن الإسراء وقع في الليل كله، فلما قال الله عز وجل في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، علمنا أن الإسراء وقع في وقت قليل من الليل، وقع في وقت قليل من الليل ليس في الليل كله. متى كان الإسراء والمعراج؟ قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: لم يقم دليل على تعيين شهرها ولا ليلتها، لم يقم دليل على تعيين ليلة الإسراء ولا على شهرها، إنما إن أردت وقتا فالإسراء والمعراج بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا وقعت هذه المعجزة؟ بنص كتاب الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. فإنها سنة الله في أنبيائه، فلقد قال الله عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وقال الله عز وجل عن موسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه: لنريك من آياتنا الكبرى. يبقى لماذا وقع الإسراء والمعراج؟ لنريه من آياتنا. هل وقع الإسراء والمعراج بالروح أم بالجسد أم بالروح والجسد معا؟ قال علماء الإسلام: وقعت هذه المعجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد معا، وهذا هو الدليل على ذلك، أن الله قال في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده، ولو كان الإسراء بروح النبي لقال القرآن سبحان الذي أسرى بروح عبده. ثانيا، قال تعالى في محكم التنزيل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. ثالثا، لو كان الإسراء بروح النبي فقط ما استنكر عليه أحد من قريش، لأنه لو رأى أحدنا أنه صلى صلاة في الحرم وهو نائم لا أحد ينكر عليه ذلك. أما استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده معا. لذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبني قريش جل الله لي بيت المقدس، المسجد الأقصى جيء به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما سألوه عن سؤال عن صفات المسجد الأقصى أعلمهم بوصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. أيضا أخي في الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل أعزكم الله، البراق دابة والدواب لا تحمل الأرواح إنما تحمل الأجساد. أيضا قال تعالى في محكم التنزيل: ما زاغ البصر وما طغى، والبصر آلة في الجسد وليست آلة في الروح. لماذا أسري برسولنا صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ولم يعرج برسولنا صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى السماء؟ لأن بعضا من قريش قد ذهبوا للمسجد الأقصى وعلموا وصفه وعلموا ما فيه، فإذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض وصفه أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنهم لم يصعدوا إلى السماء ولم يعلموا شيئا من صفة السماء الأولى ولا الثانية، فإسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أولا لرد كيد الكائدين، لرد كيد الكائدين ولإظهار الحق المبين على لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الإسراء والمعراج كيف حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ نزل جبريل سيد أهل السماء على محمد سيد أهل الأرض صلى الله عليه وسلم، ففرج سقف البيت، ثم أخذه إلى الحطيم إلى الحجر وهو من الكعبة، فشق صدره واستخرج قلبه. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، نعم، بل وقد ثبت شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فنزل جبريل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو غلام فشق صدره واستخرج قلبه، ثم شق قلبه واستخرج علقة صغيرة سوداء وقال: هذا حظ الشيطان منك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة الإسراء والمعراج شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل فيه جبريل حكمة وإيمانا بعد أن غسله بماء زمزم في طست من ذهب. غسل جبريل قلب الحبيب بماء زمزم وأدخل فيه حكمة وإيمانا لسائل أن يسأل كيف تدخل الحكمة والإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهما شيئان معنويان. الجواب من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمنا أن هناك أشياء معنوية تكون بإذن ربها إلى أشياء حسية، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما ظلتان يستظل بهما صاحبهما، بل وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يؤتى يوم القيامة به على هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة وبين النار. أدخل في قلبه حكمة وإيمانا، ثم جاء بعد ذلك بالبراق، والبراق اشتق اسمه إما من البرق لسرعته وجريانه، وإما من البريق لبياضه ولمعانه. إما من البرق لسرعته وجريانه، فهو يضع حافره إلى حيث ينتهي بصره، وإما من البريق لبياضه ولمعانه. لما جاء بالبراق ليركبه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالبراق يستعصي على النبي صلى الله عليه وسلم، افتخر البراق بنفسه وشرف بنفسه، فقال جبريل: ما حملك على أن تصنع ذلك؟ فوالله ما ركبك خير من محمد صلى الله عليه وسلم. وما فعل ذلك البراق إلا تشرفا وفخرا بأن الذي يركبه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك في مثل ما صنع جبل أحد عندما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحابته الكرام، فاهتز الجبل. اهتز الجبل لماذا؟ غضبا؟ أبدا، إنما اهتز شوقا وفرحا وترحابا برسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الرضا من الله. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق، وعندما وصل إلى المسجد الأقصى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فربطت البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التوكل على الله، أن تأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب من التوكل على الله، فالأخذ بالأسباب من التوكل على الله، وترك الأسباب من التواكل والاعتماد على الأسباب من الشرك. أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله، فهذا أمر من صميم الإيمان. رسولنا صلى الله عليه وسلم يربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فإذا بالأنبياء جميعا. فلما حانت الصلاة أذن جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالأنبياء جميعا إماما. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا إماما. لذلك لما مرض رسولنا صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه وتقدم أبو بكر للصلاة، وجد النبي في نفسه خفة ونشاطا، وخرج النبي على المسلمين وأبو بكر يأمهم في الصلاة، فما كان من أبي بكر الصديق إلا أن رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي إماما بالمسلمين جميعا، فما كان لأبي بكر الصديق أن يصلي إماما برسول الله وهو الذي صلى بالأنبياء جميعا إماما صلى الله عليه وسلم. بعدها قدم إليه جبريل عليه السلام كوبا من عسل، وكوبا من خمر، وكوبا من لبن. أما الروايات التي تحدث أن كوبا من ماء هذه ضعيفة كلها. قدم إليه جبريل عليه السلام كوبا من خمر، وكوبا من عسل، وكوبا من لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الكوب الذي فيه اللبن. فقال له جبريل عليه السلام: هديت يا محمد وهديت أمتك للفطرة يا محمد، ولو اخترت الخمرة لغوت أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عرج برسولنا صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فاستفتح جبريل لخزنة السماوات: من؟ فقال جبريل: من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فقال خزنة السماوات: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: فنعم المجيء جاء. فلما صعد جبريل مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا برجل عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. فقلت: من هذا؟ قال: هذا آدم. فقال مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. قال آدم عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. فسألت جبريل عن الأسودة فقال أما عن الأسودة التي عن يمينه فهي نسمات الخلائق من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة، وأما عن شماله فهي نسمات الخلائق من أهل النار إلى أن تقوم الساعة. فإذا نظر إلى أبنائه من أهل الجنة ضحك وسر واستبشر، وإذا نظر عن شماله لأهل النار بكى. فصعد به إلى السماء الثانية فإذا بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. قلت من هذان؟ قال هذا يحيى وهذا عيسى، فسلم عليهما. فسلمت عليهما فردا علي السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح ففتح لنا وإذا برجل قد أوتي شطر الجمال، وإذا برجل قد أوتي شطر الجمال. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله في الناس كمثل القمر في ليلة البدر، مثله في الناس كمثل القمر في ليلة البدر. فإذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الجمال فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي الجمال كله. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان أحسن الناس خلقا وصوتا، وكان نبيكم أحسن الناس خلقا وصوتا صلى الله عليه وسلم. فسلم يوسف عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا بإدريس فرحب لي ودعا لي بخير. فسألت من هذا؟ قال هذا إدريس. قال الله عنه ورفعناه مكانا عليا. ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا برجل قلت من هذا؟ قال هذا هارون. فسلم عليه فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم صعد بي إلى السماء السادسة فلما خلصت إليها إذا بموسى. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. فسلم عليه فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. فلما تجاوزته وإذا به يبكي، فلما تجاوزته إذا به يبكي. فقيل ما يبكيك يا موسى؟ فقال إن الله قد بعث نبيا من بعدي تدخل أمته الجنة أكثر من أمتي. ما يبكيك يا موسى؟ قال إن الله قد بعث نبيا من بعدي تدخل أمته الجنة أكثر من أمتي. ولم لا؟ فلقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم أمته بذلك فقال إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اعرفوا قدر هذه الأمة التي تشهد على الأمم جميعا. فكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح عليه السلام فيقال يا نوح هل أبلغت قومك؟ يقول نعم يا رب. يجاء بأمة نوح يا أمة نوح هل أبلغكم نوح الرسالة؟ يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال يا نوح من يشهد لك يا نوح؟ يشهد لي محمد وأمته، يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. هكذا هذه هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة الكرام: الله أكبر الله أكبر. فقال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة: الله أكبر الله أكبر. فقال: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ أما ترضون أن تكونوا يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة؟ هنيئا لكم يا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم بدينكم وبنبيكم صلى الله عليه وسلم. بعدها صعد جبريل مع النبي الأمين إلى السماء السابعة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فقلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد علي السلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فإذا بإبراهيم عليه السلام وهو يستند إلى البيت المعمور. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل يوم منذ خلق الله السماوات والأرض يدخل إلى البيت المعمور 70,000 من الملائكة ليذكروا الله ويوحدوا الله ويمجدوا الله ويثنوا على الله، فإذا خرجوا لم يعودوا إلى أن تقوم الساعة، فكم يكون عدد الملائكة؟ كم يكون عدد الملائكة في كل يوم يدخل إلى البيت المعمور 70,000 ليذكروا الله عز وجل، فإذا خرجوا لم يعودوا إلى أن تقوم الساعة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع إلى سدرة المنتهى، شجرة عظيمة أصلها في السماء السادسة وفرعها في السماء السابعة، شجرة عظيمة، شجرة عظيمة لما غشيها من أمر الله ما غشيها ما استطاع أحد أن يصفها من حسنها. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها كقلال هجر، كآنية هجر، النبق فيها كقلال هجر، وإذا بأوراقها كآذان الفيلة، وإذا بها يخرج منها نهران ظاهران ونهران باطنان. فسألت جبريل عن النهرين الظاهرين، فقال: هما النيل والفرات، النيل والفرات، وأما النهران الباطنان ففي الجنة، النهران الباطنان ففي الجنة. ثم دخلت إلى الجنة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، ورأى النبي الجنة بعينه، فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، نسأل الله أن نكون من أهلها. هل أعددتم أنفسكم للجنة؟ الجنة في كل يوم تدعو لك يا عبد الله. كما من مسلم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ثلاثا فيقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. إذا هي جناب ذو اللؤلؤ وترابها المسك، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث يسمع تصريف الأقلام، ففرض الله عليه الصلاة 50 صلاة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بموسى عليه السلام فقال: يا محمد، إن أمتك لا تطيق ذلك. يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني جربت ذلك على بني إسرائيل وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فاستأذن النبي من جبريل أن يعود فيسأل ربه التخفيف، فأذن له جبريل عليه السلام. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف، فخفف الله عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 ثم 5. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال له موسى: يا محمد، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف بعد 5 صلوات. نعم، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، إن أمتك لا تطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي حتى استحييت، إني سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم، ولكن أرضى وأسلم. فسمعت صوتا ينادي: أمضيت فريضتي وخففت عن خلقي، أمضيت فريضتي وخففت عن خلقي، وأنا أجزي الحسنة 10 أمثالها. يا من فرطت في 5 صلوات، كيف بك إذا كانت الصلاة 50؟ تفرط في 5 صلوات تقربك من الله رب الأرض والسماوات. نبيك صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، وأنت تفرط في 5 صلوات بين يدي الله. أما تستحي على نفسك يا عبد الله؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم رجع مرارا وتكرارا ليسأل ربه التخفيف، وأنت تهمل وأنت تغفل عن صلاتك بين يدي الله. وأنا أجزي الحسنة 10 أمثالها. ابن مسعود رضي الله عنه يحدثنا عن الهدايا التي نالها رسولنا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. فرض الصلاة، فرض الصلاة هدية في هذه الليلة المباركة في ليلة الإسراء والمعراج. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة، أعطي الحبيب صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة. استجاب الله في عليائه لدعاء حبيبه صلى الله عليه وسلم، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته، غفر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يشرك بالله شيئا غفر لهم المقحمات من الذنوب والأثام. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج. قالت عائشة رضي الله عنها لأبي عائشة للإمام مسروق عليه رحمة الله من أئمة التابعين، قالت له: من زعم 3 فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا قد كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إلا الله هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في رحلة الإسراء والمعراج فقد أعظم على الله الفرية. أما سمعتم أن الله يقول في كتابه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال أبو عائشة الإمام مسروق عليه رحمة الله: يا أماه أمهليني أمهليني، أما سمعت قول الحق تبارك وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين؟ أما سمعت قول الحق تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا أول من سألت النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، أنا أول من سألت النبي عن ذلك، فأخبرني أنه قد رأى جبريل على صورته له 600 جناح سادا بعظم خلقه ما بين السماء والأرض. أنا أول من سألت الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته على هيئته له 600 جناح سدا بعظم خلقه ما بين السماء والأرض. كيف يسأل النبي ربه الرؤيا وأبو ذر رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ يا رسول الله هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، نور أنا أراه. لما قرب الله عبده موسى منه وكلمه الله تكليمه، سأل موسى ربه الرؤيا فقال: رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك. فقال الله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى عليه السلام صعقا لما تجلى ربه للجبل. كيف يسأل النبينا صلى الله عليه وسلم الرؤيا لربه وقد قال عنه ربه: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. كيف يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه الرؤيا وهو القائل صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كيف يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه الرؤيا وهو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بعد رحلة الإسراء والمعراج؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوجه بدعوته إلى الطائف، ماذا حدث في الطائف؟ وماذا كان رد الفعل من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان العفو عند نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى في الدرس القادم من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.